يتحدث الشارح الآن عن دخول قد على الفعل الماضي، وذكر أنها في دخولها على الفعل الماضي إما أن تفيد التحقيق وإما أن تفيد التقريب، ثم ضرب أمثلة لذلك. والذي أريد أن أقوله أن قد إذا دخلت على أو إذا دخلت في كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله فإنها لا تفيد إلا التحقيق. قد إذا دخلت في كلام الله ورسوله فإنها لا تفيد إلا التحقيق، أما إذا دخلت على كلام غير الله ورسوله فإنها بحسب موقعها في السياق. ففي الفعل الماضي يمكن أن تدل على التحقيق ويمكن أن تدل على التقريب، وفي الفعل المضارع إما أن تدل على التحقيق وإما أن تدل على التقليل. وهي تختص بالفعل الماضي والفعل المضارع، فلا تدخل على الفعل على فعل الأمر، كذلك هي لا تدخل على الأسماء ولا تدخل على الحروف. إذن هي مختصة بالفعل الماضي والفعل المضارع، فمتى وجدت كلمة قبلت دخول قد قبلها فهذه الكلمة إما أنها فعل ماض وإما أنها فعل مضارع. طبعا سنذكر جملة من العلامات يمكنك من خلالها أيضا أن تفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع، يعني إذا وجدت فعلا بعد قد فبسائر العلامات يمكنك أن تفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع. إذن في قول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون، قد هنا للتحقيق جزما، وكذلك في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين أيضا هذا للتحقيق جزما. ونلاحظ في الآية الثانية أن لام القسم دخلت على قد، فلام القسم تدخل أحيانا على قد فنقول لقد، وكذلك في قولنا قد حضر محمد هذه للتحقيق، وكذلك قد سافر خالد هي للتحقيق. أما دلالته على التقريب فضرب لذلك مثالين، وهما قول المؤذن وهو يقيم الصلاة قد قامت الصلاة، ومعلوم أنه يقول هذا قبل قيام الناس واصطفافهم لأداء الفريضة، فقصد بذلك قرب قيامها، ولأن قيامها سيكون بعد انتهاء المقيم مباشرة وهذا زمن يسير جدا استعملت قد، فهي للتقريب ولا مانع من أن تكون أيضا للتحقيق لقصر الزمن جدا بين قول مقيم الصلاة وبين إقامة الصلاة. وكذلك في قولك قد غربت الشمس وهي ما زالت لم تغرب بعد ولكنها أوشكت على الغروب، فقولك هنا يقول الشارح رحمه الله أنه للتقريب ولا مانع أن يكون للتحقيق لقرب حصول هذا التحقق جدا. قال الشارح وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين وهما التقليل والتكثير. يقول وإذا دخلت على الفعل المضارع فهي تدل على أحد معنيين: التقليل والتكثير. لكنه رحمه الله وغفر لنا وله لم يذكر التحقيق، وكما قلت لكم أن قد إذا دخلت على كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله فإنها لا تفيد إلا التحقيق. فالله سبحانه وتعالى يقول: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فقد هنا للتحقيق وليست للتقليل، ليست للتكثير أو التقليل، وإنما هي للتحقيق. قد يعلم الله، فلا يقال أبدا أنها هنا للتقليل أو التكثير، إنما هي للتحقيق. إذن إذا دخلت على كلام الله وكلام رسوله فهي للتحقيق، أما إذا دخلت على غير كلام الله وكلام رسوله فهنا ننظر ويكون السياق هو الذي يحدد كونها للتقليل أو التكثير أو التحقيق أيضا. قال: فأما دلالتها على التقليل فنحو ذلك: قد يصدق الكذوب. الكذوب هو الكثير الكذب، فهنا يقول قد يصدق الكذوب، إذن هو يريد أن يقول أن صدق الكذوب قليل جدا، فقد هنا للتقليل. وكذلك في قولك: قد يجود البخيل، وأيضا جود البخيل إنما يقع منه قليلا. وقولك: قد ينجح البليد، ونجاح البليد أيضا قليل. وأما دلالته على التكثير فنحو قولك: قد ينال المجتهد بغيته، قد ينال المجتهد بغيته. والمجتهدون نيلهم لبغيتهم يقع كثيرا إن شاء الله، فلكل مجتهد نصيب. وقولك: قد يفعل التقي الخير، والخير يقع من التقي كثيرا. وقول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. المتأني يدرك حاجته غالبا إن شاء الله فيقع منه كثيرا، وأيضا مع الاستعجال يحصل الزلل، وهذا أيضا يقع كثيرا. إذن حرف قد إنما يختص بالفعل الماضي والفعل المضارع، فهو من علامات الفعل الماضي والفعل المضارع. وأما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، يعني يختصان بالفعل المضارع. فأما السين قال: وهما يدلان على التنفيس، أي يدلان على الاستقبال. السين وسوف حرفان إذا دخلا على الفعل المضارع فإنهما يدلان على المستقبل، فهما للاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، فتستعمل السين مع المستقبل القريب، وتستعمل سوف مع المستقبل البعيد. قال: إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، فأما السين فنحو قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، وهذا كان في المستقبل القريب، فقد قالوا هذا بعد تحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فوقع هذا قريبا من تحويل القبلة. وقوله تعالى: سيقول لك المخلفون، إذن تقع السين للمستقبل أو تستعمل السين للمستقبل القريب. وأما سوف فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقوله سوف نصليهم نارا، وقوله سوف يؤتيهم أجورا. وهذا كله كما تعلمون إنما سيكون أو إنما سوف يكون بعد زمن بعيد جدا. فصلي النار إنما يكون يوم القيامة، وإعطاء ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يرضيه أيضا يكون في ذلك الوقت، كذلك إيتاء الأجور. نعم. وأما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره. إذن ذكر المصنف رحمه الله هنا ذكر علامة تختص بالفعل الماضي وعلامتين تختصان بالفعل المضارع وعلامة مشتركة بينهما. ذكر ما يختص بالمضارع وكذلك ما يختص بالماضي وما يشترك بينهما. فقد حرف قد يشترك بين الماضي والمضارع فيدخل على الماضي ويدخل على المضارع كما ذكرنا. وتاء التأنيث الساكنة تختص بالفعل الماضي دون غيره. أما السين وسوف فتختص بالفعل المضارع. قال والغرض منها أي من تاء التأنيث الساكنة الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث. ففي المذكر أنت تقول كتب زيد، وفي المؤنث تقول كتبت عائشة. فتختص تاء التأنيث الساكنة بالفعل الماضي ودخولها عليه إنما للدلالة على أن الفاعل مؤنث، سواء أكان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين أم كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالبصر. وذكره للتسكين هنا في قوله وتاء التأنيث الساكنة أو نعم وتاء التأنيث الساكنة إنما أراد أن يخرج غير الساكنة، أراد أن يخرج غير الساكنة. فالتاء المتحركة التي تلحق الفعل الماضي هي أيضا من علامات الاسم وليست حرفا، هي من الأسماء لأنها ضمير، لكنه قال وتاء التأنيث الساكنة احترازا من التاء الأخرى وهي التاء تاء الفاعل، تاء الفاعل المتحركة التي تأتي مضمومة مرة وتأتي مفتوحة مرة وتأتي مكسورة مرة، كتبت كتبت كتبتي. فهذه تاء الفاعل المتحركة وإعرابها يكون فاعلا، تكون مبنية في محل رفع الفاعل، وهي أيضا من علامات الفعل لكن المصنف رحمه الله لم يتعرض لذكرها. وأيضا هو يتكلم عن التاء التي تلحق الفعل، وإلا فهناك تاء تأنيث أيضا لكنها ليست متحركة إلا في الوقف عليه، ليست ساكنة إلا في الوقف عليها، وهي تاء التأنيث تلك التاء المربوطة التي تلحق آخر الأسماء وتكون علامة على أن الاسم مؤنث، مثل فاطمة، عائشة، حفصة، حمزة، طلحة. نعم. قال والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، هي ساكنة في أصل الوضع، لكنه أحيانا يتخلص، نحتاج إلى التخلص من سكونها لعارض كالتقاء الساكنين أن يأتي بعدها حرف ساكن، فهنا نتخلص من السكون ونحركها نحو الكسر تخلصا من التقاء الساكنين، كأن تقول مثلا قالت البنت، فلأجل سكون اللام الذي جاء بعد التاء مباشرة وهي ساكنة حركنا التاء جهة الكسر تخلصا من التقاء الساكنين. قال: فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين في نحو قوله تعالى: قالت اخرج عليهن، وقوله: إذ قالت امرأة فرعون. هذه التاء هي ساكنة في أصل وضعها، ولكن ربما نحتاج لتحريكها جهة الكسر تخلصا من التقاء الساكنين كما بينت الآن وكما ذكر المصنف رحمه الله. وقوله: قالتا أتينا طائعين، فالتاء هنا مع فتحة، وهذه الفتحة لأجل الألف الممدودة، ألف الاثنين التي اتصلت بها. قالتا. نعم. إذن متى عرض لهذه التاء عارض احتجنا معه أن نتخلص من سكونها، فإننا نتخلص من سكونها لأجل هذا العارض، ولكنها ساكنة في أصل وضعها. لذا قال: وتاء التأنيث الساكنة. ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالدخول على الماضي، ما هو؟ تاء التأنيث الساكنة مما ذكر المصنف، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف كما ذكر المصنف، وقسم يشترك بينهما وهو قد أيضا كما ذكر المصنف. وقد ترك علامة الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبوله لياء المخاطبة المؤنثة. علامة فعل الأمر: أولا دلالته على الطلب. هل دلالته على الطلب فقط؟ لا، لأنه من الأسماء ما يدل على الطلب، غير أنه ليست بفعل أمر. من الأسماء ما يدل على الطلب غير أنه ليس بفعل أمر، كمثلا قولنا: حذاري. فحذاري فيه أمر بأخذ الحذر، لكنه ليس بفعل أمر، هو اسم فعل أمر. حذاري أي احذر، معناه احذر، لكنه ليس بفعل أمر. إذن لابد مع دلالته على الطلب أن يقبل دخول ياء المخاطبة المؤنثة. فمثلا قولنا: اكتب، هذا يدل على الطلب، على الأمر بالكتابة أو على طلب الكتابة، وأيضا يقبل ياء المخاطبة المؤنثة، فنقول: اكتبي. للمذكر نقول: اكتب، وللمؤنث نقول: اكتبي. أما إن دل على الطلب وحده فليس شرطا أن يكون فعل أمر، يمكن أن يكون اسم فعل أمر، كما قلت الآن: صهي وحذاري إلى آخر وكذلك هيا. فهذه كلها أسماء فعل أمر وليست بفعل أمر. نعم هي دلت على الطلب لكنها لا تقبل يا المخاطبة المؤنثة، إذن هي ليست بفعل أمر. قال مع قبوله يا المخاطبة، يقصد المؤنثة، أو نون التوكيد، أو نون التوكيد نحو قم، هذا الآن قبل العلامات، قم، أقعد، أكتب، أنظر. وهذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر، مع قبولها يا المخاطبة في نحو قومي واقعدي، أو مع قبولها نون التوكيد في نحو اكتبن وانظرن إلى ما ينفعه، سواء كانت نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، لنسفعن بالناصية، لنسفعن استغفر الله، هذا فعل مضارع. اكتبن واجبك، اكتبن واجبك. فسواء قبل نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة فهو فعل أمر مع دلالته على الطلب. طيب هناك علامات أخرى لم يذكرها المصنف اقتصارا على هذا، وأيضا تقريبا للمبتدئ في علم النحو حتى لا يكثر له المسائل فيصعب عليه الأمر. وكما ذكرنا الآن بشأن الفعل الأمر، أن فعل الأمر لا بد من دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة المؤنثة، وإلا إن دل على الطلب وحده فليس بشرط أن يكون فعل أمر. كذلك هناك بعض أسماء الأفعال التي تدل على الماضي وتدل على المضارع إلا أنها ليست بأفعال، هي أسماء أفعال، اسم فعل ماضي أو اسم فعل مضارع. هذه لأنها لا تقبل علامات الماضي ولا تقبل علامات المضارع، كقولنا مثلا شتان، فشتان اسم فعل ماض، اسم فعل ماض، لأنه لا يقبل علامة الفعل الماضي، فلا يقبل قد، فلا نقول قد شتان، ولا يقبل تاء التأنيث الساكنة فلا نقول شتانت، ولا يقبل كذلك تاء الفاعل المتحركة فلا نقول شتانة أو شتانة أو شتانتي. فهو يدل على الفعل الماضي نعم، لكنه ليس بفعل ماض لأنه لا يقبل علامته، إذن هو اسم فعل ماض. كذلك في قولنا أف، وأف اسم فعل مضارع، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فأف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، إلا أنه ليس هو اسم فعل مضارع. لماذا ليس بفعل مضارع؟ لأنه لا يقبل علامة الفعل المضارع، لا يقبل قد ولا يقبل السين ولا سوف. أما تاء الفاعل المتحركة فهي تختص بالفعل المضارع وهي اسم من الأسماء لأنها ضمير وإعرابها يكون في محل رفع الفاعل. كتبت، كتبت، كتبتي. فمتى وجدت الكلمة تقبل هذه التاء اعلم أنها فعل ماض. ثم بعد ذلك ذكر جملة من الأسئلة: ما هي علامات الفعل؟ ذكر المصنف منها أربعة، فنقول: قد، والسين، وسوف، وتاء التأنيث الساكنة. إلى كم قسم تنقسم علامات الفعل؟ تنقسم علامات الفعل إلى ثلاثة أقسام: قسم يختص بالماضي، وقسم يختص بالمضارع، وقسم يشترك بينهما. ما هي العلامات التي تختص بالفعل الماضي؟ مما ذكر المصنف تاء التأنيث الساكنة. كم علامة تختص بالفعل المضارع؟ مما ذكر المصنف السين وسوف. ما هي العلامة التي تشترك بين الماضي والمضارع؟ الذي ذكره المصنف قد. ما هي المعاني التي تدل عليها قد؟ قلنا إذا دخلت قد على كلام الله ورسوله فإنها للتحقيق، وإذا دخلت على غيرهما فإن كان دخولها على الفعل الماضي فإنها تكون للتحقيق أو للتقريب، وإذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تكون للتحقيق أو التقريب أو التقليل، وأيضا يمكن أن تكون للتوقع، كأن ترى أحدا قد صدمته سيارة من بعيد، أنت تراه من بعيد ولكنك ترى قسوة الاصطدام وقوته فتتوقع بأن مثل هذا الاصطدام يعني لا ينجو منه من صدم، فتقول قد مات، تقول قد مات، وأنت تتوقع، أنت لا ليس عندك يقين في كونه مات لكنك تتوقع هذا لبعض القرائن التي احتفت بالاصطدام. قال: على أي شيء تدل تاء التأنيث الساكنة؟ تدل على أن الفاعل مؤنث، فهي تدخل على الفعل الماضي في حال كون الفاعل مؤنث. ما هو المعنى الذي تدل عليه السين وسوف؟ تدلان على التنفيس أي الاستقبال. وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو أن السين أقل استقبالا من سوف. هل تعرف علامة تميز الفعل الأمر؟ نعم، دلالته على الطلب وقبوله لياء المخاطبة المؤنثة. مثل بمثالين لقد للعلامة قد. في أحدهما دالة على التقريب، يعني في مثال تكون دالة على التقريب، وفي مثال تكون دالة على، قال، وفي الآخر دالة على التحقيق. طيب، ما دام أنه قال التقريب والتحقيق، التقريب والتحقيق، إذن هو يتكلم عن الفعل الماضي، فنقول التقريب مثلا كما ذكر المصنف قد قامت الصلاة، قد غربت الشمس. أما التحقيق فتقول قد نام زيد، قد ولد عمرو، قد نجح بلال. قال: مثل بمثالين تكون قد في أحدهما دالة على التقليل وتكون في الآخر دالة على التكثير، إذن هو يتكلم عن الفعل المضارع، فنقول في التقليل قد ينجح البليد قد يجتهد الكسول. قد يبرأ المريض ذو المرض الشديد مثلا. ودلالته على التكثير قد ينجح المجتهد، قد يفوز المجتهد. نعم، يعني أنت تدخلها في سياق يكون وقوع الحدث فيه كثيرا. قد ينجح المجتهد، وهذا يقع من المجتهد كثيرا. قد يموت المريض، مثل بمثال واحد تحتمل فيه قد أن تكون دالة على التقليل والتكثير، يعني تدل على التقليل والتكثير. يعني هذا السياق نفسه يحتمل دلالتها على التقليل ويحتمل دلالتها على التكثير. على التكثير مثل قد يموت المريض، قد يموت المريض، فهذه تحتمل التقليل وتحتمل التكثير. يقول مثل لقد، يعني التي دخلت عليها لام القسم، مثل لقد بمثال واحد تحتمل فيه أن تكون لا هو يريد قد فقط. مثل لقد بمثال واحد تحتمل فيه أن تكون دالة على التقريب أو التحقيق. مثلا كأن تقول قد غربت الشمس، هي تستعمل في هذا فتدل على التقريب أو تدل على التحقيق، ليست مشكلة. فقولك قد غربت الشمس إما أن يدل على التقريب وإما أن يدل على التحقيق، والأمر بحسب ظنك أنت. فإن قلتها وأنت تظن غروبها، فإن قلتها وأنت متيقن غروبها فهي للتحقيق، وإن قلت هذا الكلام وأنت لم تتيقن غروبها فهي للتقريب. إلا أن السامع يمكن أن يفهم من كلامك هذا أو ذاك، إلا أنها إذا دخلت على كلام الله ورسوله كما قلنا فإنها تكون للتحقيق فقط. وبين في هذا المثال متى تكون دالة على التحقيق ومتى تكون دالة على التقريب. تكون دالة على التحقيق إذا غربت الشمس حقيقة، وتكون دالة على التقريب إذا كان بقي وقت قليل جدا على غروبها كدقيقتين أو ثلاث. ثم ذكر تمارين وهي جملة من الأسئلة أيضا، وهذه أتركها لكم تقومون بها أنتم من باب المراجعة والنظر إن شاء الله. ونقف هنا حتى أنظر في الأسئلة إن كانت قد وردت أسئلة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، أسأل الله أن يوفقك للخير، أمين وإياك. سؤالي متعلق بدرس الإضافة والنعت، يعني عندما يحين وقته إن شاء الله أجيبك عنه، أو أرسل يعني الإخوة إن شاء الله، أخونا أبو حذيفة يرسل هذا السؤال. يعني أنا أرى لا، يعني مثل هذه الأسئلة لا ينبغي أن نتقدم على ترتيب الشرح، بحيث ينشأ الطالب متدرجا فيأخذ العلم، علم النحو، بابا بابا، فيحكم هذا الباب ثم يحكم الذي بعده وهكذا، ولا يدخل المعلومات على نفسه حتى لا تشوش عليه وحتى لا يختلط عليه الأمر. فرجاء السؤال الذي يكون متعلقا بالدرس المطروح أو الدروس التي مضت فلا بأس به، أما في الدروس التي لم نتعرض لها بعد فيعني مثل هذه الأسئلة لا ترسل إلي، يعني حتى لا نشوش على المتابعين إن شاء الله. بارك الله فيك. وإلى هنا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.